فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة هي هي هي هي وو هي هي هي هي وو فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة هي هي هي هي وو وو وو هي هي هي هي وو وو وو يا فرحة ضمينا وللأغمر ودينا ورد يا فرحة علينا الحنة وأغنينا يا فرحة ضمينا وللقمر ودينا ورد يا فرحة علينا الحنة وأغنينا دي النجمة فرحانة دي النجمة فرحانة والقمرة سهرانة والقمرة سهرانة والدنيا سمعانة بنغني وبنقول فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة هي هي هي هي وو وو وو وو هي هي هي هي الناصب والاسمة جمعوا بين قلبين والله الفرحة رسمة في سمانا قمرين الناصب والاسمة جمعوا بين قلبين والله الفرحة رسمة في سمانا قمرين دي النجمة فرحانة دي النجمة فرحانة والقمرة سهرانة والقمرة سهرانة والدنيا سمعانا بنغني وبنقول فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة هي هي هي هي وو هي هي هي هي وو يا ورد الجناين يا فل وريحان هني عريس الليلة ويا غصن البان يا ورد الجناين يا فل وريحان هني عريس الليلة ويا غصن البان دي النجمة فرحانة دي النجمة فرحانة والقمرة سهرانة والقمرة سهرانة والدنيا سمعانة بنغني وبنقول فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة هي هي هي هي وو هي هي هي هي وو فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة هي هي هي هي وو هي هي هي هي وو صوت الدف نداني والفرحة بتدور عالي يا دف عالي سمع كل الدور صوت الدف نداني والفرحة بتدور عالي يا دف عالي سمع كل الدور دي النجمة فرحانة دي النجمة فرحانة والقمرة سهرانة والقمرة سهرانة والدنيا سمعانا علوا صوتكم عانا حنغني وحنقول فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة هي هي هي هي وو هي هي هي هي وو فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة هي